الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان مضى معنا ما يتعلق بصرف فعل المفتوح إلى الكسر وإلى الضم وإلى الفتح إذا كان ذلك عن قياس، ومجمل ذلك 10 أشياء أجملها بعضهم في قوله: الكسر في 4 قد لاحا، واتضح الضم كذا اتضاحا، واثنان جالبان لانفتاحا، كلاهما كان له متاحا. وقد يكون الكسر لا عن داع، وقد يكون الضم لا عن داع، وإلى ذلك أشار ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر أو اضم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة نوداع قد اعتزلا. وكان مضى معنا في صدر الكلام عن تصريف فعل في المضارع أن الكسر قد يستدعيه داع، وقد يكون لشهرة وسماع، وكذلك الضم. وبين لك في الموضع الأول دواعي الكسر 4 ودواعي الضم 4، ثم يعين لك ها هنا الكسر لغير الداعي والضم لغير الداعي وجواز الوجهين. فقال لك: عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو يضم. يريد أن المضارع من فعل إذا أردت أن تصوغه، أو أن البناء فعل بفتح العين إذا أردت أن تصوغه في المضارع ولم تكن عينه ولا لامه حرف حلق، فإنه يمتنع أن يصاغ على يفعل بفتح، صح ولا لا؟ نعم. فلا يكون فعل على يفعل أبدا إلا إذا وجد فيه جالب الفتح، شرط الفتح. وأما الكسر وأما الضم فلا يلزم، قد يتخلف فيه جالب الكسر وقد يتخلف فيه جالب الضم ومع ذلك يكون مكسورا أو يكون مضموما بحسب الشهرة. فضم المضارع من فعل وكسر المضارع من فعل، أو أي كسر العين وضم العين، أوسع من الجالب الذي يقتضيه، قد يكون للجالب وقد يكون لغيره، لكن الفتح لا يكون إلا للجالب، بل قد يوجد الجالب ويتخلف الفتح، فالفتح أضيق من جالبه. كل فعل يفعل فلا بد أن يكون حلقيا، وليس كل فعل يفعل من شرط أن يكون مثالا أو أجوف يائيا أو ناقصا يائيا أو مضاعفا لازما، وليس كل فعل يفعل من شرط أن يكون أجوف واويا أو ناقصا واويا أو مضاعفا متعديا أو دالا لبذل المفاخر، ليس من شرط ذلك. إذا وجدت هذه الدواعي والمقتضيات كان كذلك، وقد يكون كذلك ولا توجد فيه هذه المقتضيات وهذه الدواعي، وإلى ذلك أشار بقوله: فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. تعيين بعضهما، البعض ما هو؟ الكسر أو الضم. إذا لم يتعين لك، إذا اعتزلك تعيين الكسر أو تعيين الضم، لماذا؟ لفقد الشهرة ولفقد الداعي إليهما، فإنك تكسر وتضم. يريد أن يقول إن فعل إذا وجد فيه داع للكسر فهو على مقتضى ذلك الداعي، وإذا وجد فيه داع للضم فهو على مقتضى ذلك الداعي، وقد يتخلف فيه داعي الكسر وداعي الضم، لكن يشتهر ويسمع عن العرب مكسورا فيحافظ على كسره، كما تقول: جلس يجلس، ضرب يضرب. والكلام عن فعل الذي ليس حلقي العين، ليس هو حلقي العين، ليس حلقي العين ولا اللم، هكذا تقول: جلس يجلس، ضرب يضرب، هذا اشتهر عن العرب بالكسر، ليس فيه داع للكسر، لكنه قد اشتهر بالكسر فنلزمه الكسر. وعندنا أفعال أخرى من باب فعل اشتهرت بالضم: نصر ينصر، سجد، نعم، سجد يسجد، قتل يقتل. هذه أفعال ليس فيها داعي للضم، لكنها مضمومة من جهة شهرتها بذلك، وسماع العربي تلفظ بذلك وتستعمله. فإذا وجدنا فيه شهرة بالكسر لزمناها، إذا وجدنا فيه شهرة بالضم لزمناها، إذا وجد فيه داعي للكسر لزمناه، إذا وجد فيه داعي للضم لزمنا مقتضاه. قد نسمع فعل أو قد نجد فعل في كلام العرب ولا نسمع له في كلام العرب اشتهارا بكسر ولا اشتهارا بضم ولا فيه داع لأحدهما، ماذا نفعل به؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل اللغة المتقدمين الذين نقلوا اللغة وثبتوها. فابن مالك أراد أن يردنا إلى قديم، إلى مسألة قديمة، لأن هذا التخير إنما يقع لمن لم يسمع، لمن عاين الكلام العربي ولم يسمع كسرا ولا ضما. فهذا هو الذي يتحير ويسأل أو يجاب ويخير في هذا. وجه ذلك أننا إذا أردنا مادة من المواد فإننا نجد الحكم عليها إما بالكسر عن شهرة، إذا تخلفت فيها الدواعي فإننا نجدها إما مكسورة وإما مضمومة وإما منصوصا على جواز الوجهين فيها، فحينئذ تكون المواد كلها محكوما عليها في كلام العرب. فأين موضع التخيير الذي ذكره ابن مالك؟ ولم يعنيك أنت، لم يعنينا نحن، عنا من نقل اللغة وعاين السماع. فقد يسمع كسرا وقد يسمع ضما وقد يسمع قوما يقولون بكسر وقوما يقولون بضم، فيتابع من قال بالكسر فيرويه ويستعمله، ويتابع من قال بالضم فيرويه ويستعمله. لكن بعض المواد لا يسمع فيها عن العربي لا كسرا ولا ضما، ولا وجد فيها ما يقتضي الكسر وما يقتضي الضم، فكيف يتعامل مع هذه المواد؟ بعض أهل اللغة كأبي زيد الأنصاري شيخ سيبويه كان يقول أنت في هذه الأنواع على الخيار، هذه المواد خفي فيها المقتضي للكسر أو للضم والشهرة بالكسر أو بالضم بعد أن لم تكن عيني حلقية العين ولا اللام، هذا شرط مهم، فأنت فيها بالخيار، إن شئت كسرت وإن شئت ضمنت. مثل ذلك بقوله كالمبني من عتلة، عتلة تقول فيه يعتل وتقول فيه يعتل، لكن التمثيل به موضع إشكال. نعم؟ لا لا، من جهة أن عتل قد سمع في القرآن، قد سمع بالوجهين في القرآن، والكلام مفروض فيما لم يسمع مضارعه، فيقال قد توسع. فهذه الصورة، هذه الصورة التي عنها هذان البيتان إنما وجههما هذه الصورة التي ذكرت، ألا تسمع عن العربي كسرا ولا ضما، فحينئذ تجري الخيار فيهما على مذهب بعض، وبعضهم كان يلتزم الكسر وبعضهم كان يلتزم الضم، وبعضهم يفرق بين المتعدي واللازم في مذاهب يذكرونها. في البيتين في هذا البيتين ذكر مسألتين أو مسألة واحدة؟ مسألة واحدة. هذه المسألة صورتها فعل ليس حلقي العين ولا حلقي اللام، ولا فيه داعي للكسر ولا فيه داعي للضم، ولا فيه في المضارع منه شهرة بكسر ولا شهرة بضم. إيه لم نسمع ليس فيه شهرة، ولو وجد سماع لا قضي الأمر سهل، لكن لم تسمع لم تجد فيه سماعا أي شهرة أو سماعا. الشهرة هي اشتهاره عن العرب بوجه ما، أي أن تسمع العرب لفظت فيه بوجه ما. لم تجد ذلك. كيف أثبت هذا؟ نعم المعاجم إحنا لم نجد له سماع. ليست أنت أصحاب المعاجم الأولون؟ إيه هذا كيف حتى مثلا فرعوا عنها مثلا مثلا عتلة، خلينا من القرآن، كيف جعلوا مادة عتلة أن العرب تكلم فيها ولم يسمعوا؟ هم سمعوا المصدر، بعضهم يسمع المصدر وبعضهم يسمع الفعل. وأنت لو تأم هذا من المضايق التي يحتاج طالب العلم إلى أن يعرفها في كتب تعالى المعاجم. فكتب المعاجم بعضها منصوص وسماع وبعضها مقيس. اذهب إلى كتاب العين، اسمع سامحني تتبع معي تدرك تعرف جواب ذلك. اذهب إلى كتاب العين أو إلى كتاب الصحاح، يقول مثلا رجل يقظ ويقوض ويسكت، ما ماضيه ما الفعل منه؟ لا يتكلم. لماذا؟ لأنه لم يقع له كلام عن العرب يقظا، لم يسمع بذلك، إنما سمع الوصف فذكر ما سمعه، فهمت؟ ثم يأتي المتأخر فيشتق يقول يقظ على وزن الفاعل، إنما هو قياس، هو وصف قياس لفاعل اللازم، فيقول يقظ. فقولهم يقظ ليس مسموعا عن العرب، لا، وإنما هو قياس على كلامها، فهمت؟ وقد يكون يقظ سمعه بعض الأئمة في كلام ما في موضع فيحكيه، فيأتي المتأخر يجمع بين هذا وذاك ويؤلف بينهما ليكون على نسق واحد. وكثير من أهل اللغة يكتفي بما سمع، بما وصله من اللغة، وصاحب العين مثال على ذلك. كثيرا ما يتوسع في بعض التصاريف، يتوسع جدا في بعض المواد، وبعض المواد يجملها إجمالا، فتقول أنت حاجتي أعطني حاجتي، هو يريد أن يقول لك أنا هذا الذي توفرت عليه، هذا الذي سمعته، هذا الذي أدركته. وقد يدرك غيره فيسمع فتجد الحرف. فمن هنا من أراد أن يقف على السماع فيجده منثورا مفرقا، الحرف هنا والحرف هناك والحرف هناك عند المتقدمين، ثم يجتمع له شيئا فشيئا عند المتأخرين، وكثير منه يخرج على ذلك المسموع. هذا مهم، فهمت؟ هذا التخريج له آلة، له وظيفة، له قواعد يمشى عليها. تلك القواعد قد يختلفون فيها من هذه هم يسمعون الماضية، وقد يسمعون المصدر، وإذا كان المصدر على فعل وفعل هو الكثير، والمعنى يكون مما يقتضيه فعل، كأن يكون على أحد المعاني 16 أو التي زيد عليها. لا، هناك قاعدة يختلفون في القواعد، يختلفون في القواعد، هناك قاعدة كل له قاعدة، لكن يختلفون في تلك القواعد. في قاعدة، هو قال لك، هو مشى على مذهب لبعضهم فقال اكسر او اضمم، انت بالخير، بعضهم خير، هذه قاعدة يجريها بعضهم. مثلا نبت ينبت، ينبت بالدهن، تنبت بالدهن وصدره، نعم. الله اعلم، ان لم تسمع العرب اكتفيت بالضم لانه مسموع. المهم هذا صورة القاعدة مهم أن تعرفها، لأنه لولا هذا لحصل لك إشكال كبير لا تجيب عنه. تقول أنا أجدهم ينصون على أنه مضموم تارة، وعلى أنه مكسور تارة، وعلى أنه بالوجهين تارة، فما محل التجويز التخير؟ هو خيرك، ما محل التخير؟ وأنا قد وجدتهم ينصون على أحد الوجهين أو على كليهما، فأين موضع التخير؟ أقول هو ردك إلى الناقل وذكر لك مذهبا لبعض النقلاء. ضابط الشهرة، ما هو ضابط الشهرة؟ يعني الشهرة أن يسمع عن العرب بوجه، لا يعني المعاجم هذه تتواضع على نقله إذا مضموما. نعم، هو قبل المعاجم الكلام هنا قبل المعاجم، الذي عاين كلام العرب ونقله يسمعهم يقولون قتل يقتل، قتل يقتل، قتل يقتل، فيشتهر عنده أن قتل بابه الضم، ويسمعهم يقولون ضرب يضرب، ضرب يضرب، فيشتهر عنده، يجعل من الشهرة أن ضرب بالكسر هكذا. سؤال ما سمي عبد المدام بالشهرة على أن حصى وارش مثلا، حصى مشهورة بالكسر، لا أفعال مشهورة بالكسر هي محصورة. من الذي قال إنها ليست محصورة؟ هي محصورة، محصورة عند بعض من تأخر عن النقلة. هو يستحيل أن الناقل يحصر، لأن الناقل هو في طور التقعيد والترتيب والحكاية، فيكفيه أن يجمع الناقل الأول يكفيه أن يجمع ويشير إلى بعض مآخذ العرب، لأنه بمعاينته لكلام العرب هو أبصر بغيره أو أبصر من غيره بمواقع تلك الاستعمالات لما سمع وما واقع، فتجد منه إشارة بعد إشارة إلى بعض القواعد وبعض التنبيهات. ثم يأتي من تأخر عنه فيتوفر على ذلك الذي حفظه السامع المعاين لكلام العرب فيرتبه ويزيد عليه كلاما آخر سمعه آخر وهكذا. فمن الكتب التي عنيت بالترتيب عناية فائقة، عناية فائقة، كتاب ديوان الأدب للفارابي رحمه الله، هذا مرتب ترتيبا عجيبا، كل شيء تحتاج إليه تجده. إذا أردت فعلا فعلا من الوصف تجده ديوان الأدب، نعم. وإذا أردت الأفعال التي جاءت على فعل تجدها في موضع واحد، وإذا أردت ما كان منها واويا مثالا واويا وسوس مثلا، ويروم الاستقراء، نعم يروم الاستقراء، نعم يروم الاستقراء. إذا أردت فعل الأسماء التي تجد ترد على فعل كلها تحصرها هكذا، طبع متأخرا، نعم. وهو الفارابي هذا خال صاحب الصحاح، خاله، نعم. فتجد بين الصحاح وديوان الأدب اتفاقا، فكثيرا ما يكتفي صاحب الصحاح بعبارة خاله لا يجاوزه، لكن لصاحب الصحاح فضيلة. ديوان الأدب مؤلف على ترتيب معين، والفائدة منه إنما يجنيها باحث الصرف، طالب الصرف، من أراد الصرف وجد بغيته أو بغيته حقا، وجدها سهلة مذللة مقربة، لكن من أراد اللغة فصنيع صاحب الصحاح أولى له أحسن، رتبه. وصاحب الصحاح ذكي جدا من أذكياء العالم، ومنه نستحسن كتابه، فكتابه ليس مستحسنا للكمية التي جمعها فيه، لا، وإنما هو مستحسن للاختيار الذي تأدى له وتيسر وتأتى له، ففيه اختيار عجيب وفيه ترتيب. وابحث، ابحث في كتب اللغة وقارن، تجد تجد المتقدمين يذكرون المادة ويفرعون فيها، يفرعون يفرعون، تجد صاحب الصحيح لخصها لك بجملة سهلة تتحفظ وتدرك، تعرف مآخرها ورتبها وجمع لك المعاني في معنى قريب وهكذا، ففضيلته من هذه الجهة. ومن فضيلته أنه لم يقصد في كتابه حشر المعلومات مع التضييق، وإنما كان يعبر عن كل مسألة أو عن كل لغة أو عن كل تصريف يعبر عنه بما يقتضيه، فكتابه سهل، سهل جدا، بخلاف من تأخر، الذين تأخروا راموا كثرة الجمع مع قلة العبارة، فدخل عليهم عدم ترتيب المسائل، والمسائل في العلم، مسائل العلم مرتبة لها طبقات، فالذي لا يراعي طبقاتها يخالف الواقع في تلك المسائل، فصاحب الصحاح لم يفته مثل هذا، نعم رحمه الله. وفيه كل علم، حديقة غناء فيها كل شيء، فيها من الأنساب والتفسير والأدب إلى النحو وإلى الصرف وإلى اللغة إلى البلاغة ما تشاء، إلى التاريخ إلى السير، نعم، كتاب لا يستغني عنه طالب علم، هذا كتاب الصحاح. والناس أكس من أن يمدح رجلا ما لم يروا عنده أثر إحساني، الله تعالى كتب له القبول ولا يزال الناس مقبلين عليه، حتى كان التدريس، حتى كان التعويل عليه في التدريس، من أراد أن يدرس أي كتاب فإن مادة اللغة ينقلها من الصحاح، إذا أراد أن يعبر عن اللغة ويفككها ويتكلم في لغة المتن مثلا لغة الكتاب المشروح ينقل ذلك من الصحاح. والشاطبي أبو إسحاق صاحب الموافقات في سعة روايته ودقته في التعبير وتحريه الكتب المتقدمة وحرصه وعنايته بمثل هذه المسائل كان يكتفي في الغالب فيما يشرح من كلام ابن مالك يكتفي بعبارة الصحيح ولا يتجاوزه، قال في الصحيح. نعم. فأبو نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري رحمه الله كان إماما في هذا الشأن، حتى قال ابن بري إنه أنحى اللغويين، فتجمع في كتابه بين النحو والصرف واللغة. نعم. وقيل إنه أعلم النحويين باللغة كذلك، أنحى اللغويين وإنه أعلم اللغويين بالنحو، أو إلا إنه أعلم النحويين باللغة. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه المزهر، ذكر أنهم كانوا يعدون الصحاح كجامع أبي عبد الله البخاري في الصحة والوثوق، في وثوق معلوماته، وهذا إلى جانب كبير صحيح. فاللغات التي فيه متخيرة، هذا من فضله. وكذلك من مظان كتب الأفعال التي رتبتها كتاب الأفعال لابن القوطية وما أخرج عليه. ابن القوطية له كتاب خصه بالأفعال، ليس من جهة معرفة تصاريفها والقواعد التي تحكم ذلك، لا، وإنما من جهة ما وقع له من كلام العرب من ذلك من الأفعال، ورتبها ترتيبا وحشر كل فعل، كل شيء تجده فيه. وله هو بدأها بقواعد عامة في التصريف، ثم يذكر المضاعف ويذكر الذي فيه حرف علة، ويذكر ما وقع على فعل وما وقع على فعل وأفعل بالمعنى بمعنى واحد، وما وقع على فعل وأفعل باختلاف المعنى، وما وقع على فعل وفعل باتحاد المعنى وباختلاف المعنى، وهكذا. فمثل هذا يكسبك دربة ويكسبك معرفة واطلاعا على كلام العرب. وابن القوطية لم يرتب كتابه، توفي سنة 70 و300، وصاحب الديوان ديوان الأدب الفارابي توفي سنة 50 و300. وابن القوطية مغربي وكان إماما في هذا الشأن، كان إماما لا يشق له غبر، وهو ثقة كما قال صاحب المصباح، نقل عنه مرة وقال هو ثقة إمام موثوق بروايته وعلمه. لم يرتب كتابه، فجاء بعض تلامذته كالسرقسطي وابن طريف فألف كتابا في الأفعال ورتباه، وكتاب ابن طريف مفقود لا يعلم، لكن كتاب السرقسطي مطبوع الحمد لله، وزاد على شيخه ابن القوطية، زاد عليه أشياء. ثم جاء ابن القطاع، ابن القوطية السرقسطي توفي سنة 400، جاء ابن القطاع توفي سنة 1650، فألف كتابا في الأفعال وأعاد ترتيب وجمع كلام ابن القوطية إلى كلام السرقسطي وزاد عليه أفعال كثيرة ورتب وهذب، فكتابه أجمع ما يذكر في هذا الباب. نعم. وابن القطاع دخل الأندلس وكان يحفظ كتاب الصحاح، هو الذي روى الناس عنه كتاب الصحاح، كان يحفظه سبحان الله، ولو كتاب آخر في أبنية الأسماء والمصادر والأفعال، أبنية الأفعال والأسماء والمصادر. وكان تحصيل ابن مالك رحمه الله تعالى للشواذ التي مضت معنا كثير منه من كتاب الأفعال ابن القوطية. نعم. ولما أخذ منه، فهذه مضان تعرف فيها تصاريف الأفعال وما سمع وما قيس، وكثير منها مقيس، كثير من الأفعال مقيس على ما سمع. المهم، قصد ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي ذكرها أخيرا وبها ختم الباب، أن فعل إذا كان مفتوحا وقد خلا من جالب للفتح وخلا من جالب للضم وجالب للكسر، ولم يشتهر مضارعه بكسر ولا بضم، فأنت فيه على الخيار، إن شئت كسرت وإن شئت ضممت، ومثل ذلك بعتل، عتله يعتله ويعتله. وقوله فكسر أو يضمم مثل آخر لا يدخله، هو كثير كثير. نعم. لا أدري، هو يحتاج إلى معاينة، لأننا الآن إنما نقف على ما فيه وجهان، لكن هل الوجهان مخرجان على كلام العرب من جهة عدم السماع، أو هما مسموعان كلاهما؟ يحتاج إلى تفريق بين هذا وهذا، الله أعلم، أنا لم أعاين كلام العرب. وهم لا يدققون في مثل هذه الأمور، لأن البحث في آخر أمره ليس من صناعتك أنت، أنت تمشي على ما مشى عليه الناس. ومن من مواطن نعم يسمر نعم يجلب غلب يغلب نعم جلب ليس فيها جلب يجلب ها وسلب وسلب ما شأنها نعم خلب فيها يخلب ويخلب ويخلب هو الذي اكتفى به صاحب السهام نعم نعم خلب أعرفه خلب يخلب اكتفى به صاحب الصحاح وذكر قبله صاحب الجمهرة ابن دريد ذكر يخلب كذلك. وابن دريد من المؤلفين المتقدمين في اللغة وكان ينتحي جهة القياس، كان يقيس كثير من الكلام الذي ذكره مقيس، وتابعه على ذلك صاحب المحكم ابن سيدة، فكتاب ابن سيدة رحمه الله مملوء بالمقاييس بالأقيسة. وحتى كتاب الجمهرة نعم هذه من الأصول عند المقصور نعم رجوزة في المقصور يقول فيه نفطوي رحمه الله ابن دريد بقرة لا ابن دريد بقرة يا ربي صاحب غي وشره قد يدعي من جهله وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره فقال في ابن دريد البيتين حرقه الله بنصف اسمه وجعل وصير الثاني صراخا عليه. المهم قد لعن النحو أربابه إن كان ينسب إلى نفطويه كيفاش ما قبها لا أوله فقبها قبها ما أدري أبعد الله نحو أربابه نسيت. المهم نحو أربابه إن كان ينسب إلى نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الثاني صراخا عليه نعم النفط يحرق به وقيل سمي نفطويه رحمه الله نفطويه لأنه كان دميما وكان أسود يشبه وجهه النفط فسمي نفط. ولما كان يعاني كتاب سيبويه يقرئه ويدرسه صير على صيغة سيبويه فقيل نفطويه. وانتبهوا من تجدون في الكلام عن نفطويه رحمه الله كانوا ربما عابوه، وذلك والله أعلم لموضع السنة التي كان ينتسب إليها ويعتزي إليها ويحامي عليها. فنفطويه كان من أهل السنة، كان مع الحنبلية الذين يثبتون الصفات ويقررونها ويردون على الجهمية. و نعم أهل اللغة كثير منهم كان تابع المعتزلة في ذلك، فكانت بينهم مثارات الناظر فيها الذي يتتبع ظاهرها يحسبها كذلك، لا وهي في الواقع لها مآخذ ترجع إلى الاختلاف في العقائد. نعم توفي نفطويه سنة 23 و300. نعم هو كان واسع الرواية في اللغة ونحوي كان بصيرا باللغة، لكن لا تتنقل آراءه هكذا في الكتب. المهم هذا كلام عن البيتين. عين المضارع من فعلت حيث خلا في الموضع حيث هنا ظرف مكان حيث خلا من جالب الفتح. نعم هو هكذا في النسخ عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كلمة بني من عتلا عين مفعول به ويتنازعه فكسر أو يضمن، لكن التنازع إنما يقع بتقدم العامل وتأخر المعمول، فها هنا يكون العمل الاكسر فكسر أو يضمن حذف المفعول اجتزاء واقتصارا. فاكسر يريد أن يقول اكسر عين المضارع من فعلت من, من, من الفعل الذي ماضيه على فعل مفتوح العين أو مفتوح العين حيث خلا في الموضع الذي خلا فيه هذا الفعل من جالب الفتح. وخلوه من جالب الفتح معناه أن عينه ليست حرف حلق ولا لام حرف حلق. ثم مثل قال كلمة بنية من عتنا. ثم قال إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل اكسر أو يضمم إذا تعيين ثم شرطه وشرط له شرطا آخر. شرط ماذا تقول في مضارعه؟ يشرط ويشرط. نعم يشرط ويشرط. لماذا توجه لنا بالخطاب؟ قال فاكسر يعني معنى أنه تبنى هذا الرأي. نعم وألزمك به لأنك تلميذ والتلميذ يقول أو ينتهي مذهب شيخه ينحو منحى شيخه. وابن مالك إمام ابن مالك إمام ومطلع صاحب نوادر وحفاظ ومطلع كما قال أبو حيان رحمه الله. وسبحان الله أبو حيان مع ساعة روايته ما كان يخطئ ابن مالك ما كان يكذبه في روايته لأنه معروف أنه كان حفاظا حفاظ صاحب نوادر. وكثيرا ما كانوا يردون عليه أو يتعجبون من الشيء ثم يقفون على مراده يقفون على نقله يقفون عليه في كتب متقدمة. وقوله فاكسر أو يضمم كأن فيه اختيارا أو تقديما لوجه الكسري. وهذا الذي ذكرناه من اشتراط فقد الشهرة هو ما ذكرنا من مذهب أبي زيد. وبعضهم كان لا يشترط الشهرة يقول إذا لم تسمع إذا لم يكن فيه داع فأنت على الخيار سواء سمعت له شهرة أم لم تسمع. فبعضهم كان يقول في ضرب تقول ضرب يضرب وضرب يضرب وفي نصر نصر ينصر ونصر ينصر. هذا مذهب كما أن لأبي زيد مذهبا فهناك مذهب لغيره. ثم شرط للتجويز للتخير شرط شرطين أن يفتقد شهرة بالكسر شهرة بأحدهما أو بهما أو بهما. هو قال لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. وفقد الشهرة والداعي قد يكون بأحد الوجهين وقد يكون بالوجهين جميعا كأن يكون الفعل من على لغتين فيكون واوين يائيا فعلى لغة الواو طاح يطوح وعلى لغة الياء طاح يطيح. ها هنا تكسر وتضم لكن لداع صح. وقد يكون لشهرة الكسر والضم لشهرة. هو المهم إذا لم تجد شهرة ولا داعيا لكسر ولا لضم فأنت على الخيار. وقد يكون الداعي للكسر أو للضم والشهرة بالكسر والشهرة بالضم. وقد يكون الداعي بالكسر والضم جميعا والشهرة بالكسر والضم جميعا. المهم أن هذا التخير إنما يقع لفعل المفتوح الذي خلا من جالب الفتح وخلا من داعي الضم وداعي الكسر والشهرة بأحدهما. والشهرة تناقض الداعي بمعنى أن الشهرة يعني نعم هم يقصدون بالشهرة ها هنا السماع الذي لم يصل إلى درجة الاضطراد. فما وصل إلى درجة الاضطراد كان قياسا. وقد عرفنا أن القياس له أربعة مع الكسر وأربعة مع الضم. هذا هو القياس. بعد ذلك هناك أفعال سمعت لكن لا نعلم لها قياسا لا نعلم لها ضابطا يجمعها إنما هي مفرقة ها هنا وها هنا. فسمعنا هذا هكذا وهذا هكذا ولا نجد جامعا بينهما فنجري فيهما قياسا لأن القياس فيها في ذلك مكسور منكسر ليس له قانون يمشي عليه يطرد فيه بخلاف الأول. فحينئذ نقول هذا مسموع عن العرب أو نقول هذا مشهور عن العرب اشتهر عن العرب أنهم تكلموا به على هذا النمط. نعم إذ اعتزل أي الكسر والضم. وهو قال هو هذا الظاهر إذا تعين بعضهما هو لا لا لا لا التعيين مبتدأ. هو الأصل إذا اعتزل تعيين بعضهما اعتزلك الشيء اعتزلت وأعتزلكم وما تعبدون ما معنى أترككم وأنفصل عنكم. إذا انفصل تعيين بعضهما، إذا ترك تعيين بعضهما لفقد شهرة، فتعيين فاعل بفعل محذوف تقديره اعتزل يفسر اعتزل المتأخر. لماذا؟ لأن إذا ظرف، وإذا إذا كان ظرفية لا يليها من الجمل إلا ما كان فعلا. نعم، ماذا قال؟ واختص بجملة فعلية فقل في النية، فإن رأيت اسما فقل في النية، واختصه بجملة فعلية فإن رأيت اسما بعده فقل في النية. الفعل منوي مقدر، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا انكدرت النجوم كدرت، هذا مذهب لبعضهم على كل حال وعليه نسير. إذا تعين بعضهما فتعين فاعل بفعل محذوف تقديره اعتزل، إذا اعتزل التعين فاعتزل، اعتزل الألف فيه الإطلاق وليست التثنية. لماذا اعتزل التعيين وانفرد؟ لفقد الشهرة والداعي. هذا ما ذكر والداعي جواب مركون السماع الشهرة. نعم، الشهرة هي السماع. وقال الشهرة، نعم، وقال الشهرة أي الذي اشتهر وشاع عن العرب أنه على نمط، لأنه قد يوجد عن بعض العرب مخالفة لذلك ولم يشتهر، إذا لم يشتهر فلا نعتد به وإنما نعتد بما اشتهر. بعد هذا أراد الحسن بن مالك، الحسن بن زين رحمه الله تعالى، أن يحصل لك أنواع فعل الذي خلا من الحلقي العين أو اللام. فعل إذا لم يكن حلقي العين أو اللام في كلام العرب له واقع، له واقع، كما ذكر لك ما كان حلقي العين أو اللام، فذكر لك أحوال مضارعه بعد أن ذكر ابن مالك أحوال حال مضارعه أنه قد شاع فيه الفتح، ذكر لك أحوال مضارعه في اجتماع الفتح وانفراده وانفراد الكسر أو الضم، في أشياء كم عددها؟ 7 عرفناها، أن يكون مضموما بشهرة، مكسورا بشهرة، مفتوحا ثم مثلثا ثم مفتوحا ومضموما ثم مفتوحا ومكسورا، كم هذه؟ 6 ومشهور. ثم مشهورا بضم وكسر. نعم، هذه 7. ثم بعد ذلك رجع إلى أحوال ماضيه فقال ماضيه قد يكون مشروكا بالكسر وقد يكون مشروكا بالضم وقد يكون مثلثا. هذه كم؟ 4. فعل مفتوحا، مثلثا، فعل، فعل وفعل، وفعل وفعل، 4 أحوال. كذلك جاءك إلى فعل الذي ليس فيه حرف حلق في عينه ولا في لامه، فأراد أن يوقعك على كلام العرب فيه، كيف تصرفت العرب في فعل إذا لم يكن حلقي العين أو اللام. فقال رحمه الله تعالى: وقد يثلث ذا أيضا، فذا إشارة إلى فعل، فعل طيب. نعم لا يعني في من نعم نعم في كلامه، في كلامه إشارة إلى فعلت الذي خال من جالب للفتح. نعم، جالب للفتح. قال: وقد يثلث ذا أيضا. فالأول هو له أنواع، الأول أن يكون مفتوحا وهو الذي قصده ابن مالك، الثاني أن يكون مثلثا أي في الماضي، ومثله بقوله أنسة، ثم بين لك حكمه في المضارع. وقد يثلث ذا أيضا كقولهم أنست بها، أنسة تقول أنسة وأنسة وأنسة. قال: وفي المضارع ما في الماضي قد حصل طورا. هذا على نوعين، المثلث في الماضي على نوعين في المضارع، قد يكون تارة في المضارع مثلثا، وذلك أنك تقول أنسة، ما مضارع أنسة؟ يأنس، هذا الفتح، وتقول أنسة، ما مضارع أنسة؟ يأنس، هذا الضم وجان، فعندك في المضارع ضم وفتح، وعندك في الماضي كسر وضم، بقي في الماضي فتح أنسة، وبقي لك في المضارع لا الكسر يأنس. إذن أنس يمشي على يأنس أو يأنس يمشي على يأنس، فهذا مثلث. سمع أنس يأنس، أنس يأنس، أنس يأنس، فكان مثلثا في الماضي ومثلثا في المضارع. ليس فيه تداخل. أين التداخل؟ هل وجد التداخل مثل أقول أنس يأنس؟ وهل في فعل يفعل؟ العرب لا تقول. يا أخي قال لنا هو والضم من فعل ألزم. قلنا لك دعنا من هذا، دعنا من تداخل. تداخل أن يثبت عندك اللغات ثم يجيء بعض العرب، بعض العرب يجيء ويستعمل بعد الثبوت، بعد ثبوت اللغتين فيداخل بينهما. هذا لا يعنينا نحن الآن، هذا لا يعنينا، ليس هذا بحثنا، ليس هذا بحثنا. مهم أنيسة تكون كما شئت في الماضي وكما شئت في المضارع. في المضارع نعم، هذا هو. نعم. وجه التداخل، وجه التداخل في هذا الموضع اسمح لي اسمح لي، وجه التداخل في هذا الموضع يتم لك ليس على معنى التداخل العربي، لا، وإنما على تداخل الضم بين فعل وفعل، لأن فعل قد يكون مشهورا بضم. فلو سألت مثل هذا السؤال كان وجيها، وهذا قد تجده، قد تجده. ومثل هذه البحوث كلفتم أنتم بها أن تبحثوا في المعاجم لتقفوا، لكنكم إلى الآن لم يأتني شيء. ودائما أبحث أو أشحذ ذين وأذكر، الفائدة لكم، الفائدة لكم. إلى الآن لم يأتني أي شيء. المهم قال قد يكون فعل مفتوحا، هذا الذي قصده ابن مالك الخالي من جانب الفتح، هذا الأول. الثاني أنه يكون مثلثا، والمثلث على نوعين، قد يكون مثلثا في المضارع طورا أي تارة، وفي المضارع ما في الماضي قد حصل طورا، يعني أن فعل قد يكون طورا تارة مثلثا في الماضي، وحكمه في المضارع أنه يكون على تثليث. نعم، وهذا قد يتخلف بعض صوره، لأن فعل فعل منه، فعل قد يكون مشهورا بضم، قد يكون مشهورا بكسر. فإذا كان مشهورا بضم وكان الفعل مثلثا، كان في المضارع وجهان، ضم وفتح، أليس كذلك؟ وهذا تجده في كلام العرب. في الماضي وجهان، في الماضي ثلاثة، وفي المضارع ضم وفتح. أنا سيولي هي القسمة تقتضي أنه لما كان فعولا يفعل وفاعلا يفعل، هذا هذا خلينا من هذا الفاصل هم كينين، قلنا يفعل، لا ليس يفعل، ليس يفعل، فعل فعل. أما إذا يفعل هذا قياس يفعل لك قد إيه؟ يتخلف في الشهرة وهو الذي قصده، هو الذي قصده هنا. قال وقد وطورا يثنى فتح أوسطي بالضم، هذا الذي اشتهر بالكسر أو الذي اشتهر بالتثليث المثلث في الماضي طورا يكون مثلثا في المضارع، وطورا آخر يفتح، يفتح ويضم، يفتح لما يقتضيه فاعل منه، ويضم لما يقتضيه فعل، ويضم لما يقتضيه فعل، فيكون فعل مشهورا بضم. ولذلك قال وطورا يثنى فتح أوسطه بالضم، يكون فيه وجهان، فيذهب ويزول الكسر فيكس فيفتح ويثنى الفتح بالضم فلا يكون فيه كسر. لماذا؟ أما الفتح فجار على فعل، وأما الضم فجار على فعل، بقي فعل على يفعل، على يفعل، حينئذ يكون مما بابه فعل يفعل بالسماع. نعم، لا ترفثا وانقض إذا سفلا، ذكر ثلاثة أمثلة. لكن هنا في إشكال، ألا وهو أن فعل غير حلقي العين واللام، يا إما أن يكون مضموما أو مكسورا فقط، صح؟ نعم نعم، في المضارع هذا قياس. صلوا واجلسوا هناك، لا تشوشوا علينا، سريع. موعدكم على العاشرة، فلماذا قدمتم الآن؟ نعم، لماذا ماذا؟ لماذا؟ أغلق. يكون إن لم يكن حلقيا هو احتفظ احتفظ به حتى نكمل احتفظ ولا لا يمكنك أن تحتفظ به معلش احتفظ لأنه كسرنا القانون الذي مشينا هكذا لم نمشي لا نمشي أصلا معلش معلش المهم وطورا حافظ عليه احتفظ به قال وطورا يثنى فتح أوسطه بالضم ثم مثله بثلاث أمثلة لا ترفثا وانقب إذا سفل رفث يرفث رفث يرفث رفث يرفث ففي المضارع تسمع يرفث ويرفث في الماضي رفث ورفث ورفث أما يرفث فمخرج على فعل على رفث وأما يرفث فمخرج على رفث ومخرج على رفث هذا وجه ثم قال وانقب نقب نقبه ينقبه ونقب ينقب ونقب ينقب وها هنا قصد الناظم رحمه الله تعالى الألفاظ بغض النظر عن الاتفاق في المعاني لأن بعض ما يذكره يتعين أن المعاني فيه مختلفة وهذا بحث آخر لابد أن تدونوا مثل هذه الدقائق لكنكم تحتاجون إليها قد يقع الاتفاق في اللفظ وفي التصريف مع اختلاف المعنى وقد يقع الاتفاق في المعنى مع اختلاف التصريف وقد يقع الاختلاف في التصريف ويتبع ذلك الاختلاف في المعنى فتقول حسب المال يحسبه وحسب الشيء يحسب ويحسبه الأول حسبانا وحسابا والثاني حسبانا بالكسر ومحسبة ومحسبة محمد أغلق الباب نعم يرد علي إذا اتفق اللفظ لأن المقصود أنه يتفق المعنى مع اللفظ هو لم يقصد ذلك هو قالك فعل لا هو لا هو لم يعين هو إنما قصد أن ما كان مادته على فعل مفتوح العين وهذا الذي تطالبه به لم يقصد أن يكون مع اتفاق المعنى هل ذكر ذلك لم يذكر إنما ذكر أن فعل المفتوح العين الذي خلى من الجالب هذه المادة هذه المادة في نفسها في لفظها قد تكون على كيت وكيت وكيت وكيت ثم إذا تأملناها نجد بعضها فيه اتفاق في المعنى وبعضها فيه اختلاف فنحتاج إلى أن ننبه على ذلك نعم نعم هكذا أنيسة أنيسة أنيسة المعنى واحد لكن اختلاف في اللغة سبحان الله بعد جو كذي يثنى فتح أوسطه بالضم أي في المضارع الفتح يثنى بالضم نعم ففي أوسطه الذي هو العين في المضارع لأنه قال لك طورا وفي المضارع طورا ما في الماضي وفي المضارع طورا يثنى فتح أوسطه في المضارع بالضم ثم قال هذا النوع الثاني قلنا هو لو النوع الأول فعل بالفتح فقط النوع الثاني مثلث في الماضي وهو على نوعين هو على صور له صورتان الصورة الأولى أن يكون مثلثا في المضارع الصورة الثانية أن يكون فيه ضم وفتح فقط لا يمكن أن يتصور العقل إلا هذا لأنه إذا كان مثلثا في الماضي فيتعين أن يكون له وجهان في المضارع وهما الضم والفتح يتعين لأن الفتح يقتضيه الكسر في الماضي والضم يقتضيه الضم في الماضي ويبقى فعل وهو على صورتين إما أن يكون إلى ضم فيكون مثنى يكون من الصورة الثانية وإما أن يكون على كسر فيكون من الصورة الأولى فيكون مثلثا في المضارع اللهم إلا أن يقع فيه استغناء ما معنى هذا ما معنى الاستغناء الاستغناء أن يكون في المادة لغتان مثلا وكل من اللغتين في الماضي وكل من اللغتين يقتضي قياسا مختلفا فاستغنت العرب بمضارع إحدى اللغتين عن مضارع اللغة الأخرى على سبيل الاستغناء سبيل الاكتفاء اكتفت فمثلا كاد فيه لغتان قالوا كت كقلت كاد فأفهمنا ذلك أن كاد يجيء على فعل واويا اعتود. مقتضى هذا أنك تقول في المضارع يكود. المهم هذه اللغة في الماضي. واللغة التي نعرف كاد يكاد كيدا. كاد يكاد كيدا نعم ومكادة. المهم هل فيه المصدر؟ حفظ له بعض اللغة المصدر. وإن كانت أفعال المقاربة والشروع قلنا أفعال لا تتصرف تصرف. بعضها فيه الماضي فقط وبعضها فيه المضارع المتصرف هو ناقص وبعضها كاد فيه اسم الفاعل كائد. المهم هذا بحث آخر. قالوا كاد يكاد هذا لغة. وقالوا كت كت هذا لغة ثانية. يقتضي كت أن تقول تكود لكنهم قالوا كت تكاد. ذكر ذلك سيبويه. لماذا استغناء بمضارع كاد يكاد عن مضارع كاد يكود؟ في الماضي لغتان وفي المضارع لغة واحدة. فإذا اتفق أن حصل لنا الاستغناء فقد يتخلف بعض الصور. نعم فهمتم؟ لأن فاعل قد يتخلف مضارعه وفعل قد يتخلف مضارعه فحينئذ ننفي بعض الصور. قد ننفي بعض الصور لكن هذا بحث يقال نظرا وواقع العرب هو الذي يصدقه ويكذبه. وأصلا هذه المسائل التي يذكرها قلنا هي من مسائل التمرين وهي حسنة لأنها تفتق ذهنك وتجعلك توافق العرب وتفهم ما قصد ابن مالك من الأبيات من القواعد التي ذكرها. تفهم مراده على تمامه وتعرف مناحي كل شيء من جهة سماع ومن جهة جالب وغير ذلك. المهم أن فعل قد يكون مفتوحا فقط. فعل الذي ليست فيه ليست عينه حلقية ولا لامه حلقية قد يكون مفتوحا وهو الذي ذكره ابن مالك. وقد يكون مثلثا في الماضي وفيه صورتان. قد يكون مثلثا في المضارع وقد يكون مضموما مفتوحا صح. ثم قال لك بعد ذلك وقد تعاقب فتح العين ضمتها. هو الذي عنانا الآن الذي نعرفه هو الفتح الأول الذي ذكره ابن مالك. ففرع عليه الحسن التثليث في الماضي أولا هذا النوع الثاني. ثم فرع عليه نوعا ثالثا وهو الضم مصاحبة الضم للفتح معاقبة الضم للفتح. وقد تعاقب فتح العين ضمتها أي الفتح الذي عرفته قبل قد تعاقبه الضمة فيسمع في المادة لغتان بالفتح تارة وبالضم تارة أخرى. في الماضي نعم في الماضي نعم. الفتح الذي أخذته من قوله عين المضارع من فعلت. فعلت قصد أي مفتوح العين قصد بفعلت مفتوح العين. هذا الفتح الذي فيه قد تعاقبه ضمة أي تخلفه فيكون الفتح على لغة والضم على لغة أخرى أي يكون مسموعا مشاركا بالضم يكون فيه في الماضي لغتان. فما قياسه في المضارع؟ ما تصريفه؟ كيف سمع في المضارع؟ يقول لك ويمكث الضم في الآتي قد تعاقب فتح العين ضمتها. هذا النوع الثالث قلنا فعل الأول الثاني المثلث الثالث ما فيه فتح وضم فتح وضم. قال ويمكث الضم في الآتي مثل بمكث. قال ويبقى يمكث أي يبقى الضم في الآتي أي في المضارع. الآتي هنا يريد به المضارع. ومكث سبحان الله جاء به تعبيرا عن القاعدة وتقريرا للمثال. تقول مكث يمكث ومكث يمكث قراءة في كتاب الله فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد الماضي منهما في كتاب الله. قال وقد عقل مكث مشهور هذا مشهور بالضم فقط. مكث يمكث نعم مشهور لا شك نعم. هو الكلام دائما عن هذا الكلام عن هذا مكث مكث لا مفروغ من غير يمكث مكث هذا مشهور بالضم لهذا يمكث نعم وجهه الضم لإبقاء فيه على الضم من جهة شهرته وسماعه بذلك نعم هذا هو. لكن قد يكون مكسورا كذلك. هو على نوعين. النوع الثالث الذي هو اشتراك الضم والفتح له صورتان كذلك له صورتان. الصورة الأولى مكوث الضم الاكتفاء بالضم مثاله مكث يمكث ومكث يمكث وفي هذا اتفاق المعنى صح؟ اتفق المعنى في هذه الصورة. قال وقد عقل بالضم والكسر لا تحقير. قد عقل بالضم والكسر لا تحقر لا تحقير. منه أفعال أخرى فيه في الماضي فعل وفعل، وفي المضارع يفعل ويفعل، لكن مع اختلاف المعنى. هذا الفعل الذي مثل به المعنى فيه مختلف، تقول حقره يحقره، حقرا حقره يحقره كضربه يضربه، وتقول حقر الرجل يحقر حقارة فهو حقير. نعم لازم، نعم فهو حقير. فحقره يحقره، فعل يفعل، وحقر يحقر، حقر المادة حقر فيها في الماضي وجهان الفتح والضم، وفي المضارع وجهان الضم والكسر. فالفتح في الماضي يصير إلى الكسر في المضارع، والضم في الماضي لا شك أنه يصير إلى الضم في المضارع، لكن مع اختلاف المعنى هنا. وهذا مما يعين أنه لم يقصد الاتفاق في المعاني ولا الاختلاف، وإنما قصد إلى الاتفاق في الألفاظ فقط. حقره يحقره وحقر يحقره. قال وقد عقل بالضم والكسر. هذه الصورة الثانية من صورتي ما سمع في الماضي مضموما ومفتوحا، نعم، من فعل مشاركا بالضم فقط. بقي علينا واحد وهو ما سمع مشاركا بالكسر. حقره ازدراه، نعم. حقر هو خس، حقر صار خسيسا، حقيرا. وعزة ذكره تكميلا فقط، لا تحقر وعزة يقابل لا تحقر ويقابل لا تحقر. لا تحقر الناس عز، كن عزيزا ولا تظلم، والعزة مع عدم الظلم وعدم احتقار الناس وازدرائهم هذا كمال لا شك، والعزة مع عدم الحقارة يناقضه. لا تحقر وعز، لا تكن حقيرا وكن عزيزا، ترفع ولا تسفل. وسامج، نعم نعم، وسامج جسيمات الأمور، كن عزيزا ولا تكن مسفا إلى ما دنا إلى ما دق منهن دانية. وسامج جسيمات الأمور ولا تكن مسفا إلى ما دق منهن دانية. عز ولا تحقر، هذا معنى البيت. نعم، لأنه تكميل للتمثيل، التمثيل هو مثل. نعم نعم، هو مثل، هو مثل مثاله قولك لا تحقر وعزة، فحقر في قوله لا تحقر وعزة سمي حقر، حقر لازما، وسمي حقره متعديا. والشأن أن حقر وحقر مسموعان، أن حقر شورك بالضم، وهو إذا كان مفتوحا في الماضي فهو إلى الكسر في المضارع، وإذا كان مضموما في الماضي فهو إلى الضم. وقد عقل بالضم والكسر، أي هذا المشارك المثنى فتح أوسطه بالضم قد عقل مضموما ومكسورا بالضم والكسر في المضارع. في المضارع، نعم. ثم قال وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي جاءك إلى الصورة الرابعة. قلنا هو تارة يكون مفتوحا وهو الذي ذكره ابن مالك، وتارة يكون مثلثا، وتارة يكون مشروكا بالضم أو مشاركا بالضم، وتارة يكون مشاركا بالكسر، وهو النوع الرابع هو آخرها. أي أنك تسمع فعل وتسمع معه فعل، المادة الواحدة تسمع فيها فعل وتسمع فيها فعل. أشار إلى هذا بقوله نعم نعم، أشار إليها فقال وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي. ذا الماضي فعل الخالي من جانب الفتح، إن يكسر مع الفتح، ماضيه يكسر تكسر عينه مع الفتح، فقد جعل، أراد أن يبين لك أنواعه وهو كذلك على نوعين. قال فقد جعل منه المضارع مضموما ومنفتحا له صورة. الصورة الأولى أن يكون المضارع منه مضموما ومنفتحا، أما الفتح فلا بد أن يكون لأنه يقتضيه الكسر. ثم فعل منه قد يكون مسموعا بالضم فيكون مع الفتح ضم، وقد يكون مسموعا بالكسر فيكون مع الفتح كسر، أشار إليهما إلى هاتين الصورتين بقوله قد جعل، فقد جعل منه المضارع مضموما ومنفتحا، كركا إلى الحق ترشد إنثى أنشملا، مثل بركن، ركن إليه يركن، وركن إليه يركن لغتان نفس المعنى، نعم معنى واحد. وقرئ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وهو جار على لغة ركن، والمشهور الذي نتداوله ركن، ركن إليه. فقولك ركن يركن على تداخل اللغتين، يركن ركن يركن تداخل للغتين، وركن يركن تداخل للغتين، لأن ركن مضارعه يركن هو مسموع، وركن مضارعه يركن هو مسموع. فمن قال ركب الماضي على مقتضى اللغة الأخرى فقال ركن يركن أو قال ركن يركن، كان مداخلا بين اللغتين. شمل يشمل، نعم مثله، هنا نبه عليه، نبه عليه. نعم، تركن إلى الحق ترشد، رشد يرشد رشدا، ورشد يرشد رشادا. من الضم على الشهرة، نعم الضم من نعم الوحيد. هذا هو نعم، رشد يرشد ورشد يرشد، رشد يرشد ورشد يرشد. إن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل منه المضارع مضموما منكسرا، جاءك بأمثلة. كركن إلى الحق ترشد، هو إركن أثبت علي، ركن إليه إذا مال إليه وثبت عليه ترشد. إن ثأن شمل، ما الثاء؟ نعم الفساد الفتق، نعم أثق بالفتق في الشيء. إن ثأن شمل، المثال الثالث شمل، تقول شملهم الأمر يشملهم شملا، وشملهم يشملهم شمولا، ففيه في الماضي كسر وفتح، والماضي المكسور إلى الفتح صائر، هذا واضح، والمفتوح مسموع بشهرة إلى الضم. هذه الصورة الأولى، فعل مشروك بكسر في الماضي، وفي المضارع فيه وجهان، فتح فتح وهو الذي يقتضي الكسر، وضم وهو الشهرة في فعل. قد تكون الشهرة بغير ذلك، قد تكون الشهرة بالكسر. وإلى ذلك أشار بقوله وقد يرى كالمضي شكلا، قد يرى المضارع كالمضي، كصاحب المضي، كالمضي هنا بتخفيف الياء وهو العطف مضاف، أي كصاحب المضي، كالماضي، كالمضي. مثل هذه الأمور اكتبوها لأنكم تحتاجون إليها في الله، وأنا أطالبكم بها في التلخيص. كالمضي أي كصاحب المضي، وخفف الياء، ياء النسب، ياء المصدر، مضي مضى يمضي مضي، خففها. شكلا أي قد يرى شكله كشكل المضي، فشكلا هنا تمييز محول عن نائب عن الفاعل. قد يرى شكله أي شكل المضارع مما شورك فيه الماضي بالكسر كشكل الماضي، فيكون فيه في المضارع فتح وكسر، كما أن في الماضي فتح وكسر. فهمتم هذا معنى؟ ثم مثله بخصيبة رجا، خصب يخصب وخصب يخصب، فاغبط غبطه يغبطه وغبطه يغبطه، لكن غبطه يغبطه نسمع. ولا تحقدا حقد يحقد، هذا هو اللغة الفصيحة فيها، وفيه حقد يحقد. وأحنف حنف يحنف إذا مال، وحنف يحنف إذا هزل. فيه أفعال، ذكر لك أفعال. نعم، يكون هنا غفل يكون مشهور باللغة. نحن نزيده. حتى نعم، هزل أي لعب، هزل وهزل لعب، هزل هزل وهزل يزل. نعم، وقد يكون مكسورا في الماضي ومفتوحا في الماضي، وفي المضارع مثلث ومثلث في المضارع. نعم، مكسورا في هو في الماضي مفتوح ويشاركه الكسر، ويكون الفتح في الماضي اشتهر وسمع فيه الضم وسمع فيه الكسر جميعا. فإذا شورك بالكسر، كسر أو الفتح نعم، والفتح له الوجهان الضم والكسر. نعم، مثال ذلك قنطة، تقول قنطة يقنط وقنطة يقنط لغتان، وفيه قنطة يقنط منه ولا تقنطوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا مضارع، لا بد أن يكون ماضيه على قنطة، وفيه قنط يقنط وقنط يقنط، قنط يقنط كجلس يجلس، وقنط يقنط كدخل يدخل. هذا وإن كان دخل تمثيل بدخل لا يناسب هنا، لماذا؟ لأن دخل فيه جالب للفتح. نعم نعم نعم، قتل يقتل، لكن على وزن فعل. هو صاحب الصحيح مثله، هو ذكر هذا في الصحيح، قال كجلس يجلس وقعد يقعد وتعب يتعب، قنط يقنط يقنط قنوطا، وقنط يقنط قنوطا، وقنط يقنط قنطا. هل أغلب الشهرة على جانب قاعد الشهرة على جانب الفتح؟ لا، قعد هو قصد مجاراته له في المضارع والمصدر بغض النظر عن الموافقة في الباب. فهمتم؟ هذا تمرين وأخذ منه وقت، الأصل أنه مرة. معلش. نعم؟ لا يحتاج، أصلا لا يحتاج أن يزاد، هذا ينكت به فقط. لا يحتاج. نعم؟ هو الرابع هو المحصل الأمر، أن فعل المفتوح العين إذا خال من جانب للفتح وجانب الضم والكسر، باء الضم والكسر، فله في كلام العربي أربعة أنواع: قد يكون مفتوحا، هو لابد أن يكون مفتوحا، وقد يكون مشروكا بالضم مشاركا بالضم، وقد يكون مشاركا بالكسر، وقد يكون مشاركا بالضم والكسر جميعا فيكون مثلثا في الماضي. إذا كان مفتوحا فهو إذا سمع فيه الضم اشتهارا كان إلى الضم، وإذا سمع فيه الكسر اشتهارا كان إلى الكسر، وقد يتخلف السماع فيكون على الخيار، وقد يسمع فيه الوجهان. هذه القاعدة، هذا الكلام نستصحبه مع ما شورك بالضم وشورك بالكسر وشورك بهما. فهذا الكلام مستصحب، فقد يكون بالضم هو في نفسه، وقد يكون بالكسر، وقد يكون بهما. إذا انفرد، وإذا شورك بالضم، وإذا شورك بالكسر، وإذا شورك بهما. هذا واقعه، هو في نفسه هكذا، ثم يزيد عليه أن يكون فيه كسر في الماضي وفيه ضم أو فيه اللغة. الثاني أن يكون فيه الكسر، أن يكون معه الكسر مع الفتح الكسر، وعلى ثلاث صور: قد يكون في الظاهر فاعل وفعل، وفي المضارع يفعل ويفعل، وذلك إذا كان فعل ما مسموعا بضم. نعم، هذه الصورة الأولى. وقد يكون في المضارع يفعل ويفعل، وذلك إذا كان فعلا مشهورا بالكسر. وقد يكون مثلثا في المضارع، يفعل ويفعل ويفعل، وذلك إذا كان فعلا فيه وجهان في المضارع. نعم، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يكون مشاركا بضم، له صورتان كذلك: قد يكون فيه الضم فقط، وقد يكون فيه الضم والكسر. هذا واضح. ثم إذا جئنا إلى هذا الضم والكسر، قد نجد الضم مثلا تقول فعل وفعل، ثم يفعل ويفعل. الضم في يفعل قد يكون من أجل فعل وحده، وقد يكون من أجل فعل وفعل، إذا كان فعل فيه سماع، إذا كان مما له وجهان، صح ولا لا؟ المهم أن الصورة تتفق. وقلنا قصدنا ها هنا إلى الألفاظ دون معاني تلك الألفاظ، دون الاتفاق في المعاني، فلا بد أن نتنبأ إليها. الصورة الأخيرة أن يكون مثلثا في الماضي، وهذا كذلك له صورة: قد يكون في المضارع مثلثا، وقد يكون في المضارع فيه ضم وفتح. أما التثليث فلا بد أن يكون فعل فيه مسموعا بكسر في المضارع، وأما كونه مسموعا بالضم فلا يعنينا، لأنه يدخل في فعل. فهمتم؟ فهذا حصر شامل لأحوال فعل في المضارع أو لأحوال فعل في الماضي والمضارع. هو فات الحسن رحمه الله فاته شيء واحد هو المسمو وهو المشارك بالكسر في الماضي الذي فيه التثليث في المضارع. سبحان الله، يزيد في الخلق ما يشاء. واللي يكون عنده موجب مثلا، يكون عنده موجب في فعل الماضي سنرد، هذا كله يكون له لغه اخرى ثانيه. لو لو موجب، ما الموجب في الماضي؟ في الماضي مثلا وقف مثلا يكون واو ايه داعي الكسر مثلا، ويكون سنرد سمع في فعل فعلة. إيه هو على مقتضى تلك الأقيسة، سمع في فعل هو على مقتضى تلك الأقيسة. هو الآن الذي يعنيك هنا هو الذي خلى من القياس، فلا بد أن تعرف ما وقع. مقتضى الأقيسة، مقتضى الأقيسة صح. الأمر فيه خفيف، صح صح. الأمر فيه خفيف، لأن إذا كان الداعي في فعل كان الداعي يعني ينفي عنك الشهرة. نعم هذا هو. والبحث والبحث أين؟ البحث فيما داعيه وجالب الفتح من فعل. لماذا؟ لأن الشهرة فيه دخلت الشهرة فيه، فاحتجنا إلى أن نعرف مواقعه في كلام العرب. وفيما ليس فيه داع أصلا احتجنا إلى أن نعرف مواقعه في كلام العرب. وأما ما فيه داع فقد أغنانا عن معرفة مواقعه واللغات فيه القواعد التي تحكمه والدواعي التي تحكمه. نعم هناك تتمة. ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن استكمل ما يتعلق بصرف الأفعال ردنا إلى الماضي من الفعل الأجوف. الفعل الأجوف إذا كان ماضيا واتصل بضمير الرفع المتحرك أو نا يتغير. وجه ذلك، وجه ذلك أنه يسكن آخره. الماضي كل فعل إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يسكن آخره، وهو أجوف ساكن، فيلتقي الساكن مع الساكن فيحذف الحرف الوسط. ونحتاج إلى أن نعرف أصله هل هو واوي أو يائي. فللعرب طريقة، إذا كان هو إما أن يكون على فعل وإما أن يكون على فعل وإما أن يكون على فعل، صح؟ إذا كان على فعل حرك نقلت كسرته قبل أن يقلب ويقلب حرف العلة، تنقل كسرة العين منه إلى الفاء بعد سلب حركتها، ثم يلتقي الساكنان والعين ساكنة على الأصل فتذهب. تقول مثلا في خاف أصله خويفة، تقول أصل في أصله خاويفت، خاويفت، تنقل كسرة الواو إلى الخاء فتقول خيوفت، فتجتمع عندك الواو والفاء ساكنتين فتحذف الواو تقول خفت. وتقول في هايب هيبت، هايبت كذلك. لا هذا فاعل، نحن مع فاعل، نحن مع فاعل. وفعل فعل واحد، طاولا تقول طلت صرت طويلا، أو طولت صرت طويلا. طاولت أصله طاولت، طاولت تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، كذلك خويف تتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله. الأصل أن يقلب من واو نوياء بتحريك أصل، من واو نوياء بتحريك أصل أليفا نبدل بعد فتح متصل. أبدل من الواو أو الياء المحركتين بتحريك أصلي أليفا بعد فتح المتصل. إذا تحرك حرف العلة وفتح ما قبله واتصل به أبدل، هو أن يقول اقلب، اقلب هذا الواو أو الياء اقلبه أليفا. خاوي تحركت الواو وفتح ما قبلها تقول خافت، لكن يلتقي الساكنا فدفعا لهذا. هو الأصل أن تقول خافت، والأصل أن تقول طالت، لكن ما جروا على هذا، أجروا فيه وجها آخر. وذلك دفع لالتقاء الساكن وإشارة إلى أصل هذا المحذوف. نعم. فتقول خاويفت، ثم تنقل حركة العين إلى الفاء، ثم تحذف العين خفت في الواوي والياء، لا تقول خفت، لا خفت بمعنى خافك غيرك. خفت نعم. مغير صيغة. وتقول في طال قلت طاولت، تنقل فيه الضمة الواوي إلى الطاء فتقول طو، وتحذف الواو التقائها مع اللام ساكنتين. مثل الإضمار فاء الضمير تشمل المتكلم والخطأ. نعم، هو ضمير رفع المتحرك ونا، ضمير رفع المتحرك ونا، وضميرنا إذا كان ضمير رفع، لأن هذه هي الضمائر التي تسكن معها الأفعال، وهذا معروف في النحو. خلونا نقرأ فعل. نعم، ونون الإناث هو ضمير رفع متحرك، هو ضمير رفع وتزيد هنا لأن نا ساكن في الأخير. نا إذا كان ضمير رفع، فعلنا ليس فعلنا إذا كان مفعولا به. إيه؟ أما إذا كان مفتوحا في الماضي فلا تجري عليه النقل، وإنما تحرك الفاء بحركة مجانسة للحرف المحذوف الذي هو العين. إذا كان الحرف المحذوف ياء، فإنك تحرك الفاء بكسر، وذلك نحو بات يبيت، تقول بيت بايت أصله بايت، لو حذفت لو نقلت لم يقع شيء، لأن الفتح هو الفتح. نعم، فحتى تشير إلى الياء في العين تكسر الباء، وذلك بتحريك الباء بحركة مجانسة للعين. وهي نعم العين وهي الياء. ونحو قال يقول تحرك الفاء بحركة مجانسة للعين وهي واو، فتتحركها بضمة. هذا مذهب ابن مالك الذي ذكره. قال رحمه الله وانقل لفاء الثلاثي شكل بالتخفيف، لفاء الفعل الثلاثي شكل عين من ضم وكسر، من ضم وكسر. شكل العين هو ثلاثة، ضم كسر فتح، لأنه قال أو فعل يأتي مكسور عين ولا فعل، لكن الفتح لا يدخل هنا. لماذا؟ لأنه سيخصه بكلام، وإذا فتحنا يكون في منوع تضم جالس الكلام. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين من ضم وفتح إذا أعل، بشرط أن يكون أجوف وأن يكون معلا. ما معنى معلا؟ أن يكون قد غير فيه حرف العلة فيخرج منه الأجوف الذي أقر فيه حرف العلة، كعاورة، تقول عاورت. نعم، هيؤت تكتفي فيه بما سمع، لأن حرف العلة قد أجري مجرى الصحيح يقال صحيح. فأما إذا أعل بأن قلب في الكلام العادي في الماضي فإنك تجري عليه نقل الحركة إلى ما بعده. لماذا؟ ليظهر لك المحذوف الأجوف المقر، لا تحتاج فيه إلى هذا. لماذا؟ لأن الحرف ظهر وتبين لك الأصل، لكن الأجوف المعل لو حذفته لم يتبين لك الحرف المحذوف، فمنه نحتاج إلى أن ينقل. فخص الكلام بالأجوف المعل إلى الأجوف المعتل، وبينهما فرق. وابن مالك قال إذا اعتل نعم، وقالوا لا، هذا الاعتلال أعم من الإعلال، ومقصودنا ما كان معلا من المعتل، فمن هنا أصلح. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين أعلت فيه نعم العين إذا أعلت في الفعل فشكلها تنقله وكان إذا اتصل بتاء الإضمار، أعلت فيه وهو بتاء الإضمار قد وصل، وأعلت عينه ثم وصل بتاء الضمير. نعم، تاء الضمير تكون المتكلم تارة مضمومة، وتكون المخاطب مفتوحة مفردا ومثنى وجمعا، فعلتما. تاء المتكلم وتاء المخاطب وفروعها. نعم، لماذا لم تترك متصلة؟ أعرب وعلت فيه وهو بالإضمار متصلة يمكن. لا لا ما إعراب متصل متصلة نعم يمكن يمكن وهو مستقر بالإضمار لكن ليس على المعنى على هذا الأصل وهو متصل بالإضمار. لماذا تقول وهو مستقر بالإضمار في حال كونه متصلا بها؟ هو لا لما غيرنا أعلت تغير الإعراب يعني أحوجنا وكان لنا مندوحة في تغيير الإعراب بتغيير الأصل نعم وكان متصلا بتاء الإضمار فبتاء الإضمار في كلام ابن مالك متعلق بمتصل فنأتي بما يوطئ هذا وهو متصل رفعناه لكن جئنا بفعل لأن الفعل لا يظهر عليه الرفع الرفع يقدر وهو بتاء الإضمار قد وصل أو نونه يعني بالنون الإناثي أو ما للمتكلم المعظم نفسه والمتكلم الذي معه غيره نعم هذا قلنا إذا كان ما إذا كان على فعل أو على فعل ونقول شكل عين الشكل هنا نعني به الضمة في الماضي وكسرة كسر العين وضم العين في الماضي لماذا لأنه سيخص المفتوح بكلام قال وإذا فتحا يكون إذا فتحا يكون هذا الشكل للحرف العين من الفعل الثلاثي الأجوف الذي أعل فمنه أي من النقل وقال نقول فمنه الهاء تعود على النقل المفهوم من قوله ونقول فمنه اعتض مجانس تلك العين تقول اعتضت هذا بهذا عوضته به جعلته عوضا اعتضته جعلته عوضا اعتض منه مجانس تلك العين اعتض من النقل حركة مجانسة لذلك المحذوف مجانس تلك العين منتقلا إليه فانتقل إلى الفاء جاء إليها حركة ليست هي حركة العين وإنما هي حركة مجانسة لحرف العين نعم فاز يفوز تقول فزت هذا مذهب ابن مالك رحمه الله مذهب ابن مالك أنه إذا كان مفتوحا فإنك تحرك الفاء بحركة مجانسة لحركة العين فإذا كان وهو إما واوي وإما يائي فإذا كان واويا تحركه بالضمة وإذا كان يائيا تحركه بالكسرة صح هذا مذهبه والآن نذكر لكم مذهبا ثانيا لم ننص عليه في الأول حتى لا نشوش الآن بعضهم يقول المفتوح ينقل إلى المضموم إذا كان واويا وإلى المكسور إذا كان يائيا الصورة الأولى نعم يعود إلى الصورة الأولى ينقل فعل ينقل إلى فعل فعل ينقل إلى فعل إذا كان واويا وينقل إلى فعل إذا كان يائيا ثم تنقل حركته فقال مثلا قال إذا قلت قلت فهو بعد تصرفات نقلت قال قول إلى قول قول ثم نقلت ضمة من قول إلى الفاء ضمة العين إلى الفاء ثم حذفت العين المحصل واحد لكن طريقة التحصيل تختلف وأيهما أوثق لماذا لأن التحريك بحركة مجانسة هو له نظير على كل حال في كلام العرب له نظير لكن فيه شيء من المفازة كيف انتقلت من العين إلى الفاء وحركت الفاء بحركة مجانسة لحرف العين وقد حذفت العين يمكن أن يكون يمكن أن يكون همزة الوصل نعم همزة الوصل تمثيل كثير جدا التجانس قيسي هي قوسي قوسي ثم تكسر القاف للتجانس سي لماذا تكسر السين من أجل الياء كثير جدا يا المتكلم نعم يا المتكلم مثلا بيتي نعم يكسر ما قبلها نعم ما هكذا اذا اتصلت الياء بحرف يكسر اذا اتصلت الواو يضم للمناسبه هذا كثير جدا نكتفي بهذا وفي المجلس القادم نتكلم عن عن عن الفعل المزيد ردنا الى ما كنت ذكرت يا ميلاد هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وشكر الله لكم.